أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة القرآن الكريم، ليلة الكتاب الحكيم، والآيات والآية المباركة التي ندرسها ليلتنا ذي بإذن ربنا هي قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه خاتمة الفاتحة، فهيا بنا نعيد تلاوة الآيات السابقة مستذكرين المعاني الجليلة العظيمة التي فتح الله بها علينا في تلك الآيات القرآنية الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعيد إلى أذهانكم أن الله تبارك وتعالى أعطانا فضلا منه وإحسانا، علمنا كيف نتوسل إليه ليقبل دعاءنا، علمنا كيف نتوسل إليه ليقبل دعاءنا، فكأنما قال: قولوا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فعلمنا كيف نحمده ونثني عليه ونمجده ونتملقه، ثم نقول: اهدنا الصراط المستقيم، الحمد لله على إنعامه. عرفتم كيف تتوسلون إلى الله؟ احمدوه، أثنوا عليه، مجدوه، تملقوه، صلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم واسألوه يعطيكم. أما بالعنترية: أعطيني، أنت حاكم، أنت فوقه، من أنت؟ وإن قلتم: من أين هذا الذي تقول يا هذا؟ أنا علمتكم وعلمت نفسي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو: يا ربي أعطني. التفت إلى أصحابه لكمال آدابه وعلو أخلاقه وقال لهم: لقد استعجل هذا، لقد استعجل هذا، أي في الطلب. ثم قال: إذا أراد أحدكم أن يسأل الله شيئا فليحمده وليثني عليه وليصلي على نبيه ثم يسأل حاجته، لا ربي أعطني، كأنه يأمر. ويكفينا هذه الآيات الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ثم اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. واضح هذا المعنى لكم وإلى لا؟ علمنا كيف نتوسل إليه وإلى لا؟ وهكذا من أراد أن يسأل الله حاجة فليحمده، فليثني عليه، فليمجده، فليصلي عليه، فليستضعف أمامه نفسه، فليحقم نفسه، ثم يقول أعطيني. أما كما تقول العامة بالهراوة ربي أعطيني، ما هو لائق هذا. إذن عرفتم ما هي آية الحمد؟ قولوها الحمد لله رب العالمين. ما هي آية الثناء؟ الرحمن الرحيم. ما هي آية التمجيد؟ مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. ما هي آية التملق؟ إياك نعبد وإياك نستعين. وبعد ما هي الدعوة التي سألنا الله إياها؟ اهدنا الصراط المستقيم. ما الصراط المستقيم هذا؟ إنه الإسلام، طريق الجنة، لا يمكن لأحد أن يقرع بابها ما لم ينهج هذا المنهج ويسلك هذا السبيل. إذن والآن صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم معناه أننا عرفنا الصراط وعرفنا من هم أهله، ونريد أن يجعلنا منهم. ومعنى هذا أننا عالمون بما نسأل ربنا وما نبغيه وما نريده منه. اهدنا الصراط المستقيم، أبدل منها كلمة أخرى، صراط الذين أنعمت عليهم. تعرفون النعم؟ المال، الأزواج، الأولاد، المناصب، الشهرة، الصيت، الصحة، ذي نعم. فهل الذين هداهم الصراط المستقيم وأصبح صراطهم يقال في النعم عليهم المال والزوجة والولد؟ هذا كل الناس عندهم، أنعم عليهم بأي شيء؟ نسيتم. وما سمي الإنسان إلا لنسيه. نسينا. أنعم عليهم بأربع نعم، أربع نعم. الأولى نعمة الإيمان، وهذه عطية إلهية لا دخل للطلب والبحث فيها، يدخل فيها رحمته من يشاء. نعمة الإيمان هي أولى النعم الأربع. حاصل لكم وإلا لا؟ احمدوا الحمد لله. النعمة الثانية نعمة معرفته تعالى. فكم وكم من مؤمن لا يعرف الله، يقول إن وراء هذا العالم ربا، ما اسمه؟ ما صفاته؟ كيف؟ لا يدري. ما انتفع بالإيمان. النعمة الثانية نعمة معرفته تعالى بأسمائه وصفاته. هذه النعمة إذا حصلت للعبد تثمر له ثمرتين شهيتين لذيذتين، بدونهما دعوى المعرفة باطلة. الثمرة الأولى الخشية، الخوف منه، فالذي لا يخاف الله ما عرفه، والله لو عرفه لخافه. الثمرة الثانية حبه تعالى، من عرف الله حق المعرفة أحب الله، فالذي يدعي أنه يعرف الله عز وجل ولم يوجد في قلبي حب لله ولا خشية من الله ما عرف أبدا، فليطلب هذه النعمة، تطلب بالبحث والاستقصاء والنظر في الكون وذراته وقراءة الكتاب حتى تعرف ربك وإذا بك تخافه وتحبه. واستشهدوا بقول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء. بماذا؟ بالفيزياء، بالكيمياء، بالسحر، بالفلك، بالهندسة، أي علم به تعالى، به عز وجل. العلماء بالله تعالى، هؤلاء علمهم بالله ينتج لهم الخشية في قلوبهم، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذه النعمة الثانية تطلب وإلا توهب؟ تطلب، اطلب العلم، تعرف إلى الله تعرفه، واعلموا أن الله تعالى قد تعرف إلينا في كتابه، فمن أراد أن يعرف الله معرفة حقيقية فليتتبع الآيات القرآنية التي تعرف الله بها إلينا، ما نحن الذين تعرفنا إليه. اذكر لنا يا شيخ على سبيل المثال آية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. من ربنا؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم. لمن اعبدوا؟ لعلكم تتقون، أي تجعلون بينكم وبين ما تخافونه من العذاب وقايا. ومعنى هذا أن عبادة الله سلم النجاة، من لم يعبد الله تمزق وتلاشى وخسر دنيا وأخرى، لأن هذه العبادة عبارة عن قوانين للإكمال والإسعاد البشري. زدنا بيانا يا ربي. قال: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذا تعريف وإلا لا؟ من ربك يا عبد الله؟ الذي خلقني وخلق من قبلي. من ربك يا عبد القادر؟ الذي فرش لنا الأرض ورفع فوقنا السماء بناء وأنزل الماء من السماء وأنبت به النباتات لناكل الخضر والفواكه. عرفت الآن في آية من عشرات الآيات يتعرف الله فيها إلينا لعلمه تعالى أن من لا يعرف الله لا يحبه ولا يصدق في حبه ولا يخشاه ولا يتقيه. النعمة الثالثة نعمة معرفة محابه ومكاره، أي معرفة ما يحب تعالى وما يكره. وهذه النعمة ضرورية وتطلب بالليل والنهار، لا بد وأن تعرف ما يحب ربك وما يكره. لماذا يا شيخ؟ حتى نقدم له ما يحبه ونجنبه ما يكره، وإلا تعرضنا لسخطه وغضبه. هل يجوز لمؤمن أو مؤمنة أن يعيش وهو لا يعرف ما يحب الله ولا ما يكره؟ كيف هذا الإيمان؟ ومعنى هذا أن طلب العلم فريضة يا شيخ. إيه ورب الكعبة، وهل يشك في هذا عاقل؟ لماذا ما نطلب العلم؟ مشغولون، الدنيا شغلتنا. كذبتم، ما شغلتكم، شغلكم الهوى واللعب، لأن الدنيا ما تأخذ منك أكثر من 12 ساعة، و12 ساعة الأخرى فين؟ أين قضيتها؟ ما عندنا عذر أبدا، ما بين المغرب والعشاء للعلم والتعلم طول العام، حتى نصبح عالمين علماء عارفين، وبذلك نكون أهلا لولاية الله عز وجل. إذن معرفة ما يحب تعالى وما يكره. يا شيخ كيف نقدر على هذا؟ لا لا لا لا، ما يحب من الاعتقادات بينها الكتاب والرسول، ما يحب من الأقوال معروف الكلم الطيب، ما يحب من الأفعال الصلاة والجهاد وما إلى ذلك، ما يحب من الناس محمد صلى الله عليه وسلم، ما يحب من الصفات التواضع والتطامن وحسن الخلق، والذي يكره كثير لا، الاعتقاد الباطل يكرهه الله عز وجل، القول السيء الخبيث يكرهه، الفعل الشائن الضار يكرهه تعالى، الذوات ذات الشيطان وأبي جهل والكافرين يكرهه الله، والحمد لله. والصفات ما هي؟ الكبر صفة يكرهه الله. إذن النعمة الثالثة ما هي؟ معرفة محاب الله تعالى ومكاره. هذه النعمة تطلب وإلى توهب؟ تطلب. يرحل الطالبون لها من السند إلى الهند، من الأندلس إلى المدينة، من أمريكا إلى اليابان، ولا حاج، لا من البيت إلى المسجد، هذا ما في نزاع، من البيت إلى المسجد. هل تذكرون الصاحب الجليل جابر بن عبد الله؟ جابر بن عبد الله بن حرام خرج والله من هذه الديار، من هذه المدينة النبوية، على راحلته بعير، لا طائرة ولا سيارة، إلى مدينة حمص بشمال الشام من أجل حديث واحد، فقط حديث واحد. ونحن كأننا ما ندري ما بنا، ما نفرح للحديث أبدا، لكن فينا وبيننا من إذا حفظ حديثا كأنما أصر صور من الدنانير والذهب، لكنهم قليلون، اللهم اجعلنا منهم. هذه النعمة الثالثة نعمة معرفة محاب الله ومساخطه أو مكاره. النعمة الرابعة التوفيق للعمل بالمحبوب لله والتخلي عن المكروه لله. وهذه نعمة تطلب. اطرح بين يديك مولاك واسأله التوفيق لأن تعمل بما علمت أنه يحب الله، وأن تتخلى وتترك وتتجنب ما علمت أن الله يكرهه. كم نعمة هذه؟ أربعة. لو قيل لك ما هي النعمة التي أنعم بها على هؤلاء أصحاب الصراط المستقيم؟ قل له أربع نعم. أولا نعمة الإيمان، ثانيا نعمة معرفته تعالى، ثالثا نعمة معرفة ما يحب وما يكره، رابعا نعمة التوفيق لأن نعمل بما يحب ونترك ما يكره من الاعتقادات والأقوال والأعمال. ذي أربع نعم ننساها؟ أعوذ بالله منا، كيف ننساها؟ جواهر تنسى؟ أربع نعم. هل هناك من تعرفون ممن فازوا بهذه النعم الأربعة؟ راضي منهم؟ من منكم يرغب أن يسجل اسمه في هذه الجماعة التي فازت بالنعم الأربعة؟ كلنا. إذن فاسمع، قال تعالى وقوله الحق من سورة النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. تريد أطيع الله والرسول فأنت مدون في ديوان هؤلاء المنعم عليهم. النبيون والصديقون والشهداء والصالحون ضمانة. من يطيع الله والرسول سجل اسمه في مواكب دار السلام، وهي النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. من لم يطع الله والرسول فتزكو نفسه وتطيب، من لم يطع الله والرسول أنى له وكيف يواكب هذه المواكب؟ ما يستطيع. إذن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بأي شيء؟ بالمال والولد؟ لا يا شيخ، أنعم عليهم بأربع نعم. ما هي؟ نعمة الإيمان، نعمة معرفة الرحمن، نعمة معرفة ما يحب ذو الجلال والإكرام، نعمة التوفيق للعمل بالمحاب والتخلي عن المكاره. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أي صراط غير المغضوب عليهم وصراط غير الضالين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، لا تهدينا صراط المغضوب عليهم ولا صراط الضالين. من هم المغضوب عليهم؟ بيض وإلا سمر؟ طوال أم قصار؟ عرب أم عجم؟ من هم؟ الذين لم يوفقوا للعمل بما علموا. لتعرفوا قيمة النعمة الرابعة، نعمة التوفيق للعمل بما يحب الله ولترك ما يكره الله. أقوام لعنهم الله وغضب عليهم من أجل أنهم عرفوا أن الربا حرام وأكلوه، عرفوا أن الزنا حرام وتعاطوه، عرفوا أن قتل العلماء والأنبياء حرام فقتلوهم، عرفوا عرفوا عرفوا وغلبتهم شهواتهم واستحكمت فيهم دنياهم وأهواهم وآثروا الدنيا على الآخرة فانغمسوا في كل رذيلة. والمثل الواضح بنو عمنا اليهود، لما غضب الله عليهم؟ عاكسوا، يعرفون هذا حرام ويفعلون. إذن انتبهوا، فالذي يعلم ثم يتنكر لعلمه وتغلبه دنياه شهوته وواه فيغشى الحرام على علم إصرارا منه، هذا الذي نسأل الله ألا يهدينا صراطه، فإن صراطه يؤدي إلى الجحيم. يكفي أن الله غاضب عليه للمعاكسة. إذن تقول إذن الجهل أحسن؟ قال لا، والضالون من هم؟ الذين يعبدون الله بالبدع والخرافات والضلالات والهوى والشهوات، ضالون عن الطريق، يعملون يكدحون ولكن لا حسن واحد. وإن أردتم مثالا لهم، جيراننا النصارى، الصيام، الأموال، المستشفيات، الصليب في العنق، الجوع كذا، وهم هوى في طريق ما يصل بهم إلى دار السلام للجهل، ما عرفوا بما يعبدون الله. فكل إخواننا من المؤمنين والمؤمنات الذين يعبدون الله بالرقص والصياح والهيشات، هو أي ظانين أنهم وصلوا وهم ضالون، ما عبدوا الله بما شرع وعلى النحو الذي شرع فينتج لهم العمل الطاقة النورانية الحسنات فتشرق بذلك نفوسهم وتطهر قلوبهم ويصبحون أهلا لمواكبة النورانيين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نحن نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين عرفناهم بما أنعم عليهم، غير صراط المغضوب عليهم من العالمين المحادين لله المعاندين له، يعرف الحق ويدوسه، ولا الضالين الذين اصفرت وجوههم يبست حناجرهم من العبادة ولا حسن واحد، لأنهم ضالون ما هم في الطريق، ما عبدوا الله بما شرع بالأهواء. هيا إذن نعيد الفاتحة، هل نحن حفظناها؟ يا أيها العوام مثلي، يا أيتها المؤمنات، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن شاء الله حفظتموها، ثلاث دروس فيها، من لم يحفظها عليه أن يتمرغ في الليل بين يدي الله حتى يفتح عليه. ألا إن العبد قد نام، ألا إن العبد قد نام يا بلال. لا يلام الطلاب إذا ناموا لأنهم قضوا نصف شهر وهم يدرسون ليل نهار للشهادات، سألوهم لأي غرض؟ فإن قالوا من أجل أن نعرف الله وأن نعرف محابة ومكارها وأن نعرف به البشرية لإنقاذها، فهنيئا صهرهم ودموعهم واجتهادهم. وإن قالوا خبز للجميع، ضاع كل شيء. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نرى. صحيح النية. جماعة التبليغ الهنود جزاهم الله خيرا يقول صحيح النية أولا، تثبت هل نيتك صحيحة وإلا لا، لأنك إذا كانت غير صحيحة تعمل 40 يوم وتعود صفر الكفين، لما خرج للنزهة ليطلع ليشاهد الناس، هذا ينتفع يعود قلبه أكثر ظلاما مما خرج له. هذا ما هو قولي، هذا قول أبي القاسم على المنبر والله. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نرى. ذا عطاء الله وهذه قسمته، فعلى عبد الله أن يصحح نيته عند أي عمل، هل هو لله وإلا لا. والآن مع الشرح، لو سئلتم عن المغضوب عليهم ماذا تقولون؟ من هم؟ تقول اليهود، وكل من علم ما يحب الله وما يكره وعاكس الله فترك المحبوب وهو يعلمه وعمل المكروه ويعلمه فذاك المغضوب عليه، وإن كان هاشميا قرشيا من الدوحة النبوية. ومن هم الضالون؟ النصارى، وكل من عبد الله بغير ما شرع، وإن اصفر وجهه وإن جف الدم في عنقه وإن خرج من ماله فذاك لن ينفعه أبدا، إنه ضال الطريق ما هو في الصراط المستقيم، لأنه عبد بدون علم. فلهذا نسأل الله تعالى متوسلين إليه بحمده والثناء عليه بتمجيده بالتملق له أن يهدينا الصراط المستقيم، ذاك الصراط الذي عرفناه، صراط الذين أنعم عليهم لا المغضوب عليهم ولا الضالين. والآن مع الشرح، قال الشيخ غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم، قوله صراط الذين أنعمت عليهم، تقدم أن الصراط هذا هو الإسلام، تقدم لنا لأنه طريق من سلكه نجا من النار ودخل الجنة، وأضافه إلى من أنعم الله عليهم صراط الذين أنعمت عليهم، وهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون. لما؟ لأنهم عافوه وساروا عليه ودعوا الناس إليه. وقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي اهدنا صراط من أنعمت عليهم لا صراط من غضبت عليهم وهم اليهود، ولا صراط من ضلوا عن الصراط الحق وهو الإسلام وهم النصارى. إذ ضلوا عن الإسلام ووقعوا في الشرك بالتثليث وبعبادات ما شرعها الله تعالى. والآن إرشادات للمربي. أيها المربي في بيتك أو في بيت ربك على حد سواء، اعلم أولا اقرأ الآية بتأن، والمستمعون يقرؤونها معك سرا حتى تظن أو تطمئن إلى أن جلهم قد حفظها. ثم رتل الصورة كلها عدة مرات، واختبر بعض المستمعين في حفظها. من إخواننا العوام مثلي يقوم وقول أنا ما أقرأ ولا أكتب وقد حفظت هذه الصورة من هذه الدراسة، ويسمعناها وله جائزة إن حفظ. أي من؟ لا أريد من درسوا في المدارس، عامي منسوب إلى العامة، أمي منسوب إلى أمه، حافظها يقوم الآن ويرفع صوته كصوتي، الله أكبر، قام فحلاني على مهلك، فتح الله عليك، أنت ما أعطيك جائزة، لأنه يكتب ويقرأ، أنا رأيته يسجل بالقلم. أنت ارفع صوتك، فتح الله عليك، هذه الجائزة، دعوة خير من دجاجة. ثانيا اقرأ الشرح بتأن، واشرح لهم ما لم يفهموه بلغتهم الدارجة حتى تطمئن إلى أنهم قد فهموه. ثالثا علمهم أن من أطاع الله والرسول كان مع المنعم عليهم، لقول الله تعالى من سورة النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. حق وإلا لا؟ رابعا علمهم أن نعم الله لا تعد ولا تحصى، لقول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأن أعظمها أعظم تلك النعم كم؟ أربعة. عرفتموها؟ الحمد لله، خير لكم من مال أمريكا وبريطانيا. أربع نعم إذن، وأن أعظمها أربع، وهي الإيمان ومعرفة الله ومعرفة محابه ومكاره والتوفيق للعمل بما يحب كما شرع وبين. خامسا علمهم أن المغضوب عليهم سبب غضب الله تعالى عليهم هو عدم عملهم بما علموا من محاب الله تعالى ومكاره، وأن النصارى سبب ضلالهم الجهل بمحاب الله ومكاره. ما سبب ضلال النصارى؟ الجهل، ما درسوا الإسلام ولا عرفوا ما يحب الله ولا ما يكره. سادسا علمهم أن طلب العلم الذي هو معرفة الله ومعرفة ما يحب وما يكره من الاعتقادات والأعمال والأقوال والصفات والذوات واجب، ومن فرط فيه جهل وضل وخسر دنياه وأخراه. هذه كبيرة، هذه نعيدها، اسمعوا. سادسا علم من تربيهم أن طلب العلم الذي هو معرفة الله ومعرفة ما يحب ومعرفة ما يكره من الاعتقادات والأقوال والأعمال والصفات والذوات، هذا الطلب واجب، ومن فرط فيه جاهل أو ما يجهل، جاهل حتما، ومن فرط فيه جاهل وظل، إذا جهل يظل وإلا لا، ظلت النصارى وخسر دنياه وأخراه والعياذ بالله. الليلة أهل القرية ما يتأخر غدا واحد منهم إذا المربي علمهم بهذا، قبل غروب الشمس يوقفون العمل، لا مسحات ولا ولا معول، المسجد. يجد المرأة تطبخ، لا تطبخي، اترك الطبخ الآن، إلى المسجد قبل كل شيء، إذا رجعت إن شاء الله تطبخين. سابعا، علمهم أن سبب كل ما يشكوه الناس من شر وفساد وظلم وخبث هو الجهل بما يحب الله أو بما يجب أن يعلموه. هذه رددناها مئات المرات، وقلنا لكم تستطيع أن تغلب فلاسفة الدنيا وعلماء الذرة والكون، سلهم فقط عن سبب هذا الظلم والشر والفساد والخبث الذي ساد الدنيا، هل يجدون جوابا؟ ما يعرفون، ينسبونه إلى الفقر، ينسبونه إلى كذا. الجواب ما هو؟ الجهل بالله تعالى. من لم يعرف الله ما يطيعه، ما يحبه، ما يخشاه. من لم يخش الله يركب راسه، يذبح أمه ويفجو بأخته، أما مفروغ منه. والآن هل عرف المسلمون هذا؟ لو عرفوا لعلموا المؤمنين والمؤمنات. قال منصور: ذكرنا بفضل عاشورة. معاشر المستمعين والمستمعات، غدا هو تاسوعا وبعده عاشورا، والنبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر لأنه يوم أنجى الله فيه موسى وبني إسرائيل، فشكر الله لذلك، ووجد اليهود يصومونه قال: نحن أحق بموسى، وإلا لا، والله لا أحق بموسى، نحن موحدون وهم مشركون. إذن فصام، ثم قال: ولئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. لما؟ حتى لا يتفق مع اليهود في الصيام، فلهذا يستحب الصيام قبله أو بعده، تبهتم. وأما الجزاء فهو محو سيئات سنة ماضية، السنة الماضية من محرم الماضي، كل ما قارفت منه. ويثبت سيرنا على الصراط المستقيم، صراط من علمتم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ويجنبنا الصراط المغضوب عليهم ولا الضالين.